الحمد لله، الحمد لله ما كبره المكبرون، والله أكبر ما حمده الحامدون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق ويقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحمد الله جل جلاله أن بلغنا خير أيام العام، وهي العشر الأول من ذي الحجة، وها نحن نعيش في اليوم العاشر منها، في يوم النحر، في يوم عيد الأضحى، في يوم الحج الأكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه الأيام المباركة وهذا اليوم بالخصوص أيام شكر وذكر، أيام فرح وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون عباد الله، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصص الأنبياء في كتابه لنأخذ منها الدروس والعبر والعظات. ومن أولئكم الأنبياء أبو الأنبياء إبراهيم التوحيد، إبراهيم الخليل، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ وذكروا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم وهو فتى ينكر على قومه الخرافات والشرك، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لذلك كان قدوة لنا وأسوة في التوحيد والإيمان والاستسلام لله سبحانه وتعالى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. عباد الله، أيها المسلمون، ذكر الله لنا في كتابه الكريم قصة عجيبة عن إبراهيم لنا فيها أعظم الدروس والعبر. يقول الله عز وجل: وقال أي إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهاجر من العراق إلى الشام من أجل الدين لله سبحانه وتعالى، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. لما بلغ إسماعيل مع أبيه السعي، أي شب وكبر وصار يذهب ويأتي، وفي هذه الأوقات يتعلق قلب الوالد بولده، رأى أبو الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح هذا الابن الوحيد الذي رزقه وهو كبير. رأى في المنام ذلك، ورؤيا الأنبياء حق. فقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إسماعيل تربية إبراهيم، فاستسلم لله عز وجل وأطاع والده. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لله سبحانه وتعالى الوالد والولد وتله للجبين، أي جعله على جبهته حتى لا تدركه شفقة الوالد، وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. حصل التصديق وحصل التسليم، لذلك فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بذبح عظيم. وها نحن يا عباد الله نقتدي بإبراهيم فنضحي لله جل جلاله أضحياتنا. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نستفيد من هذه القصة يا عباد الله أننا نضحي بأنفس ما عندنا ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، نضحي بأموالنا، نضحي بأرواحنا، فلو كان يرضي الله نحن نفوسهم لدانوا به طوعا وللأرض وللأمر سلموا. ها هم المهاجرون يتركون ديارهم وأموالهم وأرضهم ابتغاء رضوان الله عز وجل، وها هم الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بالإيثار والتضحية والعمل لله سبحانه وتعالى ينتصر هذا الدين. ونستفيد كذلك أن الولد إذا ربي تربية صحيحة كان مستسلما لله سبحانه. ونحن نعيش في زمن غريب عجيب يسلط فيه الإعلام الفاسد المرئي والمسموع والمكتوب على أولادنا إضلالا لهم وإسعاسا وردا لهم عن فطرهم السليمة. فهذا واجب الآباء وواجب المربين أن يعتنوا بهذا النشأ، وإلا سيتخطف من بين أيدينا ويعود عدوا لدودا لأمتنا وإسلامنا. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم جميعا لأن إسماعيل تربية إبراهيم، وإبراهيم كان يدعو أولاده للإسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان يدعو لبنيه وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في هذا اليوم نضحي لله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه بإراقة الدماء طمعا في مغفرة الله وتحصيل الأجور والدرجات. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله أيتها النساء اتقين الله سبحانه وتعالى وخفنه وتسترنا وتجلببنا ابتغاء مرضات الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئت. واحذرنا أيتها المسلمات من التبرج والسفور والاختلاط بالرجال الأجانب، فنبيكن صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ورجال معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس. أيها المسلمون تقبل الله عز وجل منا ومنكم، احرصوا بارك الله فيكم على الفرح والسرور في هذا اليوم العظيم وتجنبوا معصية الله سبحانه وتعالى، فهذه أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام فرح وسرور وأيام طاعة لله جل جلاله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.